وصولنا الجلوس النازلة، يعني هل يجوز مثلا نحن الآن في الأردن أو في الكويت أو في أي مكان كنا أن نغلط في النازلة لإخواننا في البوسنة المنكوبين هنالك؟ نعم هذا يجوز، وإن كان أنا أعتقد أن مثل هذا القنوت لا يفيده، الذي يفيد هو الدفاع عن المسلمين في كل بلاد الدنيا بكل قوة مستطاع، ونحن لا نرى شيئا من هذا، لأن المسلمين اليوم كما تعلمون من قول الرسول عليه السلام غثاء كغثاء السيل. أما الأصل فيجوز الدعاء للمسلمين المظلومين، واضح؟ نعم. لأن الشيخ أتانا يعني في ذهب قبل مجيئي الأردن تمام الأسبوع، قد جاءنا شباب من البوسنة والهرسك في ذهب إلى هنالك وأتوا يعني ورأوا واقع الحال هنالك، فقال يعني من المجاز الشيء العجيب الذي نراه أمامنا يعني صباح مساء. ما علاقة هذا بسؤالك وجوابي؟ أن الخلوص يعني نحن في الكويت نصلي على المساجد يعني يكون لهم النازلة. سامحك الله، أنت مضي وقتي مو بس وقتك، إيش هذه من الكلام؟ لقد أجبتك عن سؤالك أن هذا قنوت مشروع، الآن أنت ماذا تريد من هذا الكلام؟ وفره مشان أسئلة أخرى. ما قلت لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.